motion. Or, please. Let me go, let me talk. As regard complexion, as regard complexion, as regard complexion, no jaundice, no pallor, no cyanosis, no jaundice, no pallor, no cyanosis. I mean, head and neck, I didn't regret the head and neck. وحصل حاجات معينه جدا تبقى دايما لازم تتعلم عليها. موجوده تتكلم بالايه؟ بالايه؟ بقى في حاجات هتبقى اكسبشن شويه. قالوا ايه؟ كومنت على ايه الحاجات في الايه اللي انت المفروض ايه؟ تتعلم عليها. الحاجات اللي هي الكومن قوي طبعا انا هقول مثلا الثيرويد ليه بيكون بالوزيشن بعدين ايه؟ مرض، يعني ده مرض. ده مش هنقعد نتكلم كتير، ده كل الكلام اللي قلناه. أبر ليم متعلق على في حاجات في الأبر ليم كده بعد الجيم ريت، يعني مثلا متعلق على كلابين، ريموند، كلابين، ريموند، فارما جريزيما، ونقط. دلوقتي واحد تاني يقول لي بطني بتوجعني اقول له قبل الجمهور ده بقى دكتور بره قاعد على طول مش جوابه انت تكشف عليه بقى تكشف عليه يعني انا حاطط مخي سيستم ولا انا داخل في الافكار لازم احاول اعرف الالم جاي ضمن الجمهور ولا حاجه تابع في البريطانيه ولا حاجه جوه العمق جايه انا بفحص ازاي العيان كلنا عارفين كتير على مناطق والادوية تمام هو قال لك ايه قال لك ابدا من اي منطقه تستعين يعني عايز تبدا بالرايت دي تحط الرجل دي تحط ده مش بس بشرط ان تبدا بالمنطقه بعيده عن الدين يعني تبقى منطقه بعيده عن الالم هو قاله يبدا وقال لي أنا طلبت لي راجل قالت إيه؟ قال لك أنا عندي وجع في جسمي هو قال لك كده وأنت بتقول لي المنتحر بتقول لي المنتحر منين؟ العين عنده ألم في اللور بار أوف ذا ليفت سايد أوف ذا أبدومين يعني عنده وجع في بطنه الشمال من تحت كده يعني كان الألم عند الليفت دي جت فوق الراجل بقى المنتحر هو ماشي معاه هو طلب كلمة ألم في بطنه على الشمال من تحت فين تقريبا الناس دي كانت وسط صح ايه طبيعي من كده يا ابني تعمل كده سوبرفيشن فانت بقى تعمل سوبرفيشن اكسبتيشن وتبدا بادي للناس اللي بتاكل ايه بقى يا دكتور ما تكتبش حاجه خالص انا هقول تمويلك وبعدين احنا هنقعد نجيبكم للجامعة. فانا مثلا ده في انا هنموت يعني في الاول. فالراجل عنده بين بدون اين الاين اعمل ايه بقى؟ اقول له هل مراقب هل مراقب لما العيني هل مراقب ماذا يحدث؟ الامدوغ نقول مطل هتكون راجل اروح دايم تاني يوحش لي ايوه انا اقطر في الدوك او الحته دي. فالالم هنا جاي من الانتيريور دومينانت هو ايه يعني؟ عضلات بطنه ايه؟ تعبانه. والله يمكن الراجل بقاله كام يوم بيعمل تمارين للبطن هو مش عارف هو عارف الحاجات دي بتعمل كده. يمكن الراجل ده بيروح جيم ولا بيعمل تمرين، يمكن الراجل ده خد شوية كمان عرقان والمروحة ضربت على بطنه. فاللي بيحصل ايه؟ نوع من المايالجيا ونوع من المايوسايت كده في العضلات، فالعضلات بتبقى متألمة. طب أنا أقول له اعمل ايه بقى؟ أقول له والله اعمل كمادات كده هوب فورمنتيشن زي مثلا قربة أي حاجة وأطنان ترويدا أندي فلماتوري جيل كده وادهن الهدوم نقول بتاعك وريح شويه بطنك ما تعملش التمارين اللي انت بتعملها. خلاص في واحد تاني بيجي تاني داخل يتفرج معايا بيقول لك ايه؟ الدكتور انا شافني في عندي الم في بطني ان انا عضلات بطني تعبانه لان انا اتخنقت عملت كام تمرين بطني بطني كبرت كده قلت ما انا اعمل تمارين فبطني عندي عضلات بطني. في واحد فينا ما بيفهمش بطني بطني بتوجعني شوف انت بقى الوجع ده جاي منين. طيب لو هو الم براسه انا قلت الاي ان الرقم جاي بيلم براسه كده لقيت الالم قل خالص تقدر تتقل يبقى اكيد هو لما هم براسه وعضلات بطنه حصل فيها انقباض يعني حصل فيها كونتراكشن ايه اللي حصل؟ عضلات بطنه لما انقبضت خلت الكونتراكتد ابدومينال وول ماسل بعد او يعني خلى ايدك تبعد شويه عن البريتونيوم وعن الفلتر. لان انا بالذات لو عندي الم جاي من البريتونيوم او جاي من الفلتر مجرد انا المريض دي شم راسه وعضلات بطنه تكونتراكت يبقى انا لما اجي اقول تاني وهحتاج الم قلل لان الكونتراكشن في الدوم اللي هتكتك البريتونيوم او الفلتر من الدوسه اللي بتبقى بريتونيوم. فانا بدون اي جاب الرفق ايش اسمه بعد اول ده دول لا دول ايش ده فبدون قال لي ده قلت شويه دي حاجه من البريتونيه او منين؟ فرق ازاي؟ ريباوند تندر ريباوند تندر ان انا بدوس على بطن العيان وبعدين العيان يشعر بالالم امتى؟ ولا ماشي يبين يعني بص انك اللي دايما عنده بريتونيه بريتيشن دايما بص تنظمه بالوقت تيجي تدوس اي ده تبتدي تكملها مفيش حاجه تيجي تشيل ايديه اي وانت بتشيل ايديه فده اسمه ريباوند تمبر. يبقى ارتاح ازاي ريباوند تمبر؟ بص ما ينفعش اعمل كده ما ينفعش ادوس كده اروح اعمل كده ما ينفعش اروح اعمل كده اقول لها انا بدوس اي تعبت بوقف كده خلاص كده مش قادر واقعد اتكلم معاها كده فين مش عارف ايه بص الكلام كده لو شايل يجي هتلاقي حصل برضه عنده ريباوند تندرنس ضرب يبقى انا دوست وجعته شلت ايدي راحت برضه وجعان مره ثانيه يبقى ده معناه ايه يا شباب؟ يبقى ده الراجل ده عنده بريتونيوم بريتريشن زي حالات البريتونيوم واعظم مثال او اشهر مرض بيعمل بريتريشن بريتونيوم هو مين يا شباب؟ هو الابنسايت. لا لو طلع الوجع بقى قل قوي يبقى الوجع قل جدا قل جدا لما المريض عمل على العمل عندهم يكون كونتراكشن وما عندوش ريباوند تندر خالص يبقى انا بفكر بقول كده ان الفتره هي السبب. الفتره هي الوجع. الفتره ايه بقى؟ ليفر بليد قولون طمر ليفر عام حسب انت دايس فين شوف الليفر جاي منين. انا جاي جديد فانا طلعت من السيرفر اللي جاي منين فقررنا السيرفر اللي هو جاي فور رايت هايبو كونتري السيرفر اللي جاي فين رايت هايبو كونتري يبقى الالم ده هيجي مثلا زي الكول براذر من سيرفر لا ده الالم جاي في الاتجاه شكله كده جاسترايت ديناييت بيت الالفا لا ده الالم جاي في الليفت هايبو كونتري مثلا ده شكله سبرين السبرين بتاع بيبقى مش كلينيك انفاركشن واخد بالك انت ازاي لا ده الالم جاي في الليفت ايليا فورسا او الرايت ايليا فورسا يبقى ده غالبا هيبقى يعني كولاين او حاجه زي كده ده تقريبا ما مفهومش بتاع يبقى احنا هنحايل بقى مع بعض عنوان اسمه على شمالنا differential diagnosis of spindular abdomen differential diagnosis of spindular abdomen differential diagnosis of spindular abdomen فأنا أقول هنشوفها مع بعض في الموضوع فانت تيجي تقول اول حاجه اوبتيميزيشن تو اليفيت الهيل كيف الاوبتيميزيشن تو اليفيت الهيل اروح كاتب جنبها اكتب جنبها ايه بالعربي هيل رابع هيل رابع كده اوبتيميزيشن تو اليفيت الهيل يعني هيل رابع دي بينكم فين بتعمل ايه؟ contraction of the abdominal wall muscle دي بينكم فين بتعمل contraction of the abdominal wall muscle فنحن نعمل contraction في abdominal wall muscle تمام كده اهو اجي اروح انا عامل ايه بقى؟ طبعا مرحلتين بقى syndrome فرح تاني تنظرني عيني وبنجد على بطن ورجعه عينه براسه عينه براسه قلت بكير فضل التنظر في الزيت يبقى تحتها ان ده حاجة بتعبونا الموي يتقليش هنا في المدونة الموي زي مثلا مايوطايف زي مثلا مايالجيا الحاجات اللي هي حاجات مع بعض هنا بقى نقول له ايه بقى اقول له هنا يعني رقم واحد ريسك اثنين رسمين نان استرويد الانتي انفلاماتوري جيل صح وشويه ايه يا دكتور وشويه هوت فومنتيشن قول له على هذا الاتوم يقول عندك بقى شويه تعبان فمش لا حاجه اقول لا الفرع التاني بقى ديسترنس ال طب ديسترنس ال ايه الاحتمالين؟ طب نطلع منها احتمالين ايه الاحتمال؟ لان بريتونين الريتيشن زي مثلا بريتونايت مثلا او البنسرار ديسترنس ال لان بريتونين الريتيشن او لان البنسرار طيب البريتونيال تحت البريتونيال ديفيديشن البريتونايت هقول يبقى ايه في بوستد ريباوند تندر يبقى في ايه بوستد ريباوند تندر وايه كمان برضو وشويه ريجيديتي بقى حاجات شوية في شيء تلاقي بطنه ايه؟ تلاقي بطنه شوية تانية ايه؟ في الدمبل زادة في الضغط زادة في الضغط بتاعة انتلاف شديد في ايه؟ في باوند بندر في شيء تلاقي زادة في الضغط زادة في الضغط شوية طبعا انتلاف جامد في البريد لا انا في شيء كلام مفروض يبقى المشكلة فين؟ في البسرة البسرة بقى روح قال ايه؟ according to the area انا شايف البندر في اي مكان في بطنه اذا فكر بقى والله ايه ايه ضابط بقى مش موجود right, hypochondrium. أنا شايف لما بيقول لنا right hypochondrium كل ما بيقول عليه يعني إن هو بيتألم. احتمال الليفر حاجة جاية من الليفر احتمال البلادر. طبعا حل مشكلة الليفر وبول بلادر بإيه مثلا؟ بالصمار هو بقى من الصمار يعني مثلا ده التالي يعني ساعات برضه لو ليه تعرف يبقى ايه برضه وقت كده فرصة حاجة اسمها رايت كوليك ليكتشر رايت كوليك ليكتشر سكروم يعني تلاقي ساعات الواحد كده عنده سكروم بيستندد قوي كنت قد ازدادت يبقى يديك كده جهاز الجهاز رايت كوليك ليكتشر فتحس ان رايت هايبوكوندريم في الم فاضي انت بتصطاد كل ده على نفسك بشكل عندي كل ستور ولا ايه انا كلام تروح تعمل سونار يقول لك مفيش حاجه بس الكولون عندك هو اللي منتشر شويه مفيش حاجه مثلا كل تاني فين يبقى جاز لو تنزل فين يبقى جاز اقول ايه يسترايت او دول نايت او حاجه بقى انت بتبني الفر ممكن واحد معاه بيت الفر كل ده دروس حته موجعنا او ممكن يبقى احتمال اطلب ايه عبر يبص كل حاجه بتخليني امشي في طريق معين لا تفضل دف هاي كون دي تفضل فين فين الليف الابورد موفمنت في اخر الدين انسبيريشن طبعا ليه عمال قالوا الضغوط الاول عشان قديم عند الفرعون؟ طب ليه كنت في اخر النفس في الهند وبين قريشة عملت اقوى ضغوط؟ لانه الدبابات هيجي في اخر النفس هيروح ايه؟ هينزل على الهند قريشة. فيجي الدبابات ينزل في اخر الهند قريشة هتلاقي الليبر يبتدي ينزل، اروح انا جاي مقابل الليبر وهو نازل في اخر الهند قريشة بالاقوى ايه؟ وبتيجي الليبر ينزل كده اهو، اروح انا مقابله ايه؟ دي أفضل محمد. يبقى إنه بعد ما هو بالضبط كده أهو. بالضبط بتعمل كده مع نفس العيان كده أهو. أنا بعمل كده أهو. المفروض بقى إن أنا الليبر عادة ما بيتحركش. ليه؟ لأنه الليبر صفر. فأنت لو هتزيد الليبر يبقى الليبر تقريبا تغير في الكونسيبت انت عشان تحس انت رايح تقول ايه؟ عايز اهل وضيع وعايز تجيب حساسه جدا جدا جدا عشان تعرف تجيب الرايح. واحد هو رايح يقول ايه؟ بص هو نورمالي تقريبا وانا ظهر فينجر يو رايح كوب ماتش يعني حاجه بسيطه قوي وبعدين تشوف خالص فتيجي تقعد تحس من خلال الابدومين الجول تحس مين يا عشان تحسوا لازم الليبر يكون كونسيستنتلي لازم يتغير يبقى فيرم لازم هو كده ويبقى نوتيبل وبتاع نتيجه الليبر خروج فانا فرضنا جدا انا بدات احس انا الليبر لانه بقى حبيت حس الليبر بدون رايت كورت مارج مثلا بحوالي 3 فينجر اشار ومرنه فيرم وكونسيستنت فاكر ايرلي الليبر بيكبر جيل الليبر في مشاعر. طبعا انا جبت اللور بوردر اوف ذا ليبر، اجيب الداله بقى الابر بوردر اوف ذا ليبر بجيبها للليبي مش كده؟ بريكشن بريكشن طبعا سكند بيز ثيرد بيز فيبرا فورث بيز بير دينور ثم سبيس بيز اللي هي هتضمن الابر بوردر اوف ذا ليبر. جبت انا الابر بوردر اوف ذا ليبر فين؟ وجبت انا اللور بوردر اوف ذا ليبر قبل كده بين البالبيشن انا قايلت المسافه الابر بوردر اوف ذا ليبر اللور بوردر اوف ذا ليبر المسافه دي تقريبا بتاعت الليبر كام؟ هي بتبقى من 12 ل 16 سنتي اكتر لما بتكبر قوي يبقى احتاجه جدي لما بتقل قوي بيبقى شرايين جدا يبقى انا جبت انا اللور بوردر اوف ذا ليبر ثم جبت انا الابر بوردر اوف ذا ليبر في الكاشن وبدات اكيد الليبر كان تعبان. الليفت لوب احنا بنشسه ازاي؟ بطلع كده بتلطيف صوابعي من عند الابرايتر وبرضه جيلمور بأفور جيلمور بأفور بهذا طبعا برضه الليفت لوب مش هنشسه ده من باب اولى بقى انك صعب قوي انك انت تشس الليفت لوب صعب جدا تشسه ايه؟ لان دي القلوب اللي هتحسه هنا من خلال ايه؟ من خلال الاكبار صعب تحسه. حسيت الليفت لوب هيبقى غالبا الليفت لوب كونسيستنسي اتغير. الليفت لوب كونسيستنسي اتغير. اتغير نتيجه الرول. طب هو الاسبان بتاع الليفت لوب بيبقى كام يا شباب؟ الاسبان بتاع الليفت لوب بيبقى اباوت هاند ريتم كده. يعني هو الليفت لوب في ايد زي زمان. الليفت لوب في ميزة يا جماعة، الليفت لوب ده سوبرفيشال، يعني هو انت لما تيجي تفتح كده تلاقي الليفت لوب على طول. الليفت لوب سوبرفيشال. عشان كده الليفت لوب مهما بقى شرنك هو كام أصلا الليفت لوب؟ كام الليفت لوب؟ لكن رايت لوب ايه عيبه؟ هو اوريدي نازل حاجه بسيطه في نور رايت لوب زي ماتش. فلو رايت لوب بقى شرانكن معاند مستخبى ورا رايت لوب. عشان كده اقول لك الليفت لوب ده ميرور ايمج للرايت لوب. لان لو الليفت لوب بقى فيرم وشارب ونودولر يبقى اكيد الرايت لوب زيه. لو الليفت لوب الاسبان قل قوي يبقى في جروب شرنك يبقى رايت جروب شرنك هو كمان ولذلك في الحاله دي مش هتعرف تشوف انت رايت جروب يبقى انا بعمل هنا رايت جروب ليفت جروب وبعدين بعمل ايه بار مانيوال اكزامينيشن طبعا بحط انا ايدي الشمال دي ورا الرايت جروب مارجن وايدي اليمين على الرايت جروب عشان اجيب الايه البلسيشن بتاعت الليفر لأنك تفتيلك اليمين اللي فوق عرائق عن الكوريا لازم تبقى away from midline لازم تبقى away from midline عشان ما تخدش partition من الكوريا لازم تفتيلك اللي فوق دي تبقى away from epigastria عشان ما تخدش أي partition right then ما حسيتوش بقى في طريقه اللي هي مرسومه هنا في الصفحه دي بص انت كده دكتور على صفحه كامل دي Thank you. discussion? بس الشرط طبعا فاضي، بنقول دي بالنا ان البلابر تبقى فاضيه ودي مفيش كل شديد البلاذر، مفيش ريتنشن في ديمين البلاذر، ونتكلم احنا عن بلاذر دي انت وحدها في وزن معين. بس مش كل ما تيجي تقعد بقى تعمل بريكشن الاسايد تقعد تتكلم على ديمين البلاذر كانه الموضوع رهيب يعني. يعني الكلام على ديمين البلاذر كل حاجه ايه؟ تعمل شوف الاسايد لازم الاول اشوف البلاذر، لحظه البلاذر تبقى مليانه والكلام ده الكلام ده فيه اكزاجريشن هو صح، بس احنا لازم نتعلمه بحيث ان الاكزاجريشن او المبتدأ تكون الناس تنتهي شو ايه حكايه البلاذر، هو الشعب المصري كله ماشي البلاذر بتاعته اصلا في القناه فكره، وده المفهوم اللي هو في الاطفال بيحبوه وبيحبوه بشده، فبيخليك عندك طفل صغير اعمل شفت الطفل اشوف الاول البلاذر هياخد وقت السجود، بس هو راكز عندك على ركبه على قلبه، واقف وجود الثقب البصري الى الامام اكبر من كده اللي هو اسمه دي تشيك اللي اسمه دي ال معلش اتكلم النص كده فانا اقول له ايه؟ قول واقع السجود كده كده في الفضل وبتاع وانت ضابط واقف انت بقى بتفك اهو يبقى هو كده بس هو كده لان انت المفروض تبقى كده هو لك مدفوع وترانك يبقى ايه؟ هوريزونتال واجب نفس الحته اللي انا عملت فيها بريكشن دي شفت بيور افرايتا احط ايدي كده وبرستاكت اوكي يعني اوكي هتبقى دي بقى الضوء يبقى الميه تجمعت فين؟ تراوند الامرايكا فتخيل في جنبه طبعا انت مش هتعمل كده في الامتحان انت هو يقول لك ها شوفني كده في افايس ولا لا فلقاك عملت كده غصن ريزونانس كله ريزونانس يا دكتور كده غالبا مش هيبقى فيه افايس او احتمال فيه مينيمال افايس فممكن نعمل دي ال او مش طبيعي كله ضل هتلاقي في منطقه الامبلانس الدنيا حد تنين طب انا ازاي انا اتاكد ان دي ابايت ازاي انا اتاكد ان دي ابايت ففي تيست بتعمله اسمه ايه؟ ترانس نيتف ليوز تريلر اللي هو ايه ترانس نيتف ليوز تريلر يعني معلش انا مثلا اجيب قرب ميه اجيب قرب ميه وانا اقول لك القربه دي انا جايب كلمتين قربه فيها ميه والقربه الثانيه فيها رمل مليانه رمل من هذا الجوه والاثنين بتسد على الاخر طلع القربه اللي فيها الميه تقعد تسد كده القربه وتقعد تلوك دي شويه وتلوك دي شويه فيعني هتحس بالميه بتحس ان في ريل بتاع الميه عماله كده راقع في البحر وبعدين حتى التست اللي هو قالت بيت لما تحط انت ايدك على جنب الجناب الجربة وتيجي بصبعك الثاني تقعد تضرب الجنب الثاني بتاع الجربة هتحس ان الميه عماله تتحرك وتروح لايدك الثانيه اللي ساكنها تلف وتراس في الدكتور فالعيان لازم يعمل ايه بقى يا فندم؟ العيان لازم يعمل ايه بقى؟ العيان لازم يحط ايده كده على راسه يفتح ايه يحط ايده كده ايه؟ خلي بالك لان انا بص انا ممكن اقعد ادق بطنه كده اهو انا اللي بقعد انا ايه ادوس على بطن واحد كده اهو ممكن الدوسه اللي دي تعمل ويف تنتقل الاحياء دي بس ويف عن طريق الابدومينال وول لكن ايه ده في البطن ده كده بقى يعني شغاله قوي فتيجي تدوس انت كده اهو من هنا تقول ايه ده حاجه حاجه هنا لا الحاجه دي ده في ويف تنتقل من سايت لسايت عن طريق الابدومينال وول لان عايز امنع الابدومينال وول خالص ان هو يتحرك من سايت لسايت يبقى هو حاطط ايده كده هو كده قافل الطريق هو حاطط ايده كده وحط انا ايدي هنا على الفلان واجي على الفلان كده واقعد على كده شوف يعني شوف الهدف يعني خلاص دلوقتي خلاص اول ما اضرب مصباعي كده اهو احس بايه؟ ان في ترند بيجيلي هنا البدايه الثانيه قال انا كده بقى يعني ثبت ان هذا التنشن الرهيب شكله غالبا تهدي ده كان تقريبا الجزء اللي انا كنت اعتمدته خاص في القلب ده هنا بقى كمان خدنا حته في الجزء الصغيره او القلب والبطن يعني اقولها كويس حتى الجزء ده اللي هو كان ليه جزء صغير على فكره انا قلت لك ايام ايه حته الصغيره اللي انت بتقول كده مش عارفين كان كلام طبيعي جدا انا اعتبر بس ما كنتوش مش طلبت منه ايه؟ specific observed the movement اللي دي انت شفتها في الانفكشن بس في اللنج بعمل ايه؟ بحط كده الركب واحط ايدي على اللنج كده بكره همري بحط كده في ايدي الراجل يعني تخيل ان العين واقف وفاضي كده اهو وانا حاطط ايدي كده ايدي كده فين؟ الصنب ده والصنب ده موجودين في الصبرة الكبرى دي اسمها صبرة ممري ثم ايدي تروح لفه على صدره كده ممري اريا ثم ايدي تروح لفه كده على صدره كده انفرا ممري اريا يبقى ايه؟ صبرة ممري انفرا ممري صبرة ممري صنب على صبرة الكبرى ممري تبقى لفه ايدك عليه كده ومش لازم تاخد السيت بول عايز تاخد السيت بول ما يقدرش مش عايز ما تفرقش ده كده اهو وكده اهو يعني ايه هنا بتدي السيت بول كده عايز لو انت لازم تلاقي السيت بول كده اهو بتقول له خد نفس فالمفروض ايديك تتحرك ازاي؟ تلاقي الاثنين زي بعض كده ده في ساعات عين في جنب كده اهو تلاقي ايدي بتتحرك والثاني ما بتتحركش كده ده في ماركت ليميتيشن في ايه؟ في الموفمنت باي فاليوتيشن سكرة مجري مجري انفرا طيب يبقى انا شفت بعيني الموفمنت عملت لها ايه؟ كونفرميشن للثانية خلي بالك طيب جه الراجل بقى عجبك فقال لك ايه؟ مش عارف انت ايه رايك في الموفمنت كده في الفاليوتيشن؟ كانت تقول لك ايه والله يعني كويسه فيقول لك ايه لا انا حاسس كده يعني ان هي ليميتد شويه طب ما نتاكد وبتعمل ايه؟ يبقى نعمل جسم اكسبانشن باستخدام الماسوره اللي موجوده في المربع تحت دول بقى الماسوره بتاعت الاطفال يلا الماسوره بتاعت الاطفال دي تلاقي صدره بقى يبتدي التكاثر كتير المشكلة. المفروض الفرق بين الكواليشن وبين الكواليشن اللي كان عن الآن مينيمم 5%. أنت مفروض من أفضل سببك تهتئذ وقت سببك تهتئذ لازم يجيب مور ذان أفضل في أول بنت مثلاك وقت هو الوقت اللي بتحب يعني كده الحاجات دي الحاجات اللي عارف الحاجات اللي بيعملوها أكثر الحاجات اللي هي بتبقى بره هو بيتقلب بالطريقة عشان يشوفك بس انت اولا اصح ولا لا فدي انت يعني انتليجنت شويه ولا يعني بقول لك انت بتقول الموفمنت دلوقتي كويس هو انا كده الموفمنت يعني مش حلو احنا شفنا بالعين وعملنا كونفرميشن بايه بالهيد فانا حاسس ان الموفمنت ليميتد فانا بقول لك ايه طب ما تتاكد وحتى ايه قرار الدوله دي طب ما تتاكد في واحد تاني ايه فما تتأكد يا ابني في وقفات الشنطه طالعه من جوه مش لازم بقى كامل مش لازم خلاص هو الاكل غلط لكن الثاني وارد يعني تتأكد يا ابني شوف يا ابني يعني شوف ازاي في برضو حاجة كنت اتكلمنا فيها اللي هي الديفيدنس اكتايل اوبن ان المريض بقول له قول 44 شوف موضوع الفايبريشن طبعا شوف حاجات زي كده 44 انت لما تقول 44 لما انت تقول 44 الفايبريشن بتاع الصوت ده بينتقل من التراكيه سوري من الفوكال كور لارنكس يعني الى التراكيه الى ايه؟ الى البروكاي الى البرونكيا تريد العمق ثم الفايبريشن يخرج من البرونكيا تريد العمق يروح رايح على اللنج بارينكما يروح طالع على البلورا يروح طالع على الجيت وول يروح انت قابله بايديك من هنا وانا ممكن احط ايدي كده هنا وبقول للمريض قول 44 بقى بص في كلمه 44 عدت في الكوكال كور في التراكيه في البرونكيال تري طلعت في اللنج برينك بقى بلورا جيت وول ايديا طب تحس الفايبريشن دي ازاي؟ هيبقى تايم بلما وكان صوت ريزونانس رهيب او فريمنت تحس بالفلات بتاع الفينجر وبالميتا كارب الكورك ولازم ايديك تبقى في اتجاه برونكا 3 يعني يا دكتور الابر لانج زون ايدك تبقى كده كوبرا مامري ايدك تبقى بالعرض كده انفرا مامري ايدك تبقى كده عشان تبقى في اتجاه ايه البرونكا 3 ولازم تكونفير البوث سايد خلي بالك ايديك اواي فروم ميد لاين عشان تبقى ايدك جاب قرب الميد لاين هتاخد فايبريشن مباشر من التراكيه عايز كله يمشي في اللنج برينكما ويطلع لحد ايديك قبل اقول له كل ايه 44 44 كده 44 44 44 وطبعا تاني نقطه ما اخدش شكات ولا طبعا فانا عايز اقول بقى كلمه انت تقول ايه بقى الدي بي اف نورمالي ايكوال اون بوث دي بي اف نورمالي ايكوال اون بوث تمام ايكوال ايه بوث الحاجات اللي بتخلي الدي بي اف هو في شيئين عقوقه وهناخدها بتفاصيل تاني بالرسم لوحة الكونسوليشن يور نيمونيا والكانديشن اللي هو زي البانك يبقى الكونسوليشن يور نيمونيا والكانديشن اللي البانك فانت تقول لي ليه اقول لك لانه لما نرمي الكونسيستنت بتاع البانك بنفسه هيتحول الى مجموعات تجني فاير للفايبريشن بتاعة البرونكل دي. يعني بص يا دكتور هو السؤال وانت حاطط ايدك كده ايدين قريبه من مين دلوقتي؟ ايه اللي تحت ايديك؟ شو تقول؟ بلورا لانج بارينتيك. مين اللي في العمق جوه البرونكل دي؟ فالرنه واصله للبرونكل دي خلاص؟ اللانج بارينتيك ما بقى هنا فيها كونسوليديشن يا مصر فيها كابيتيشن مصر فده بيعمل ايه؟ يروح عامل ماجنيفيكيشن رهيب يروح عامل ايه؟ ماجنيفيكيشن رهيب فيخلي الدي بي اف تزيد قوي قوي قوي تحت الدين اللي هو ده هنا مثلا اعرف كده الكابيتيشن والايه؟ والكونسوليديشن بيزودوا الدي بي اف حلو كده الكلام؟ نيجي بقى نكمل حاجة ايه اللي بيقلل الدي بي اف بقى يا دكتور؟ خلي ايدك دي تبعد عن البرونكال تري فتلاقي حاجات بتقلل الدي بي اف شوية بلورا انفيوجن فايبروز انتراميتس بقى كلات انفيزيما كل دي حاجات هناخدها بس في اولاد حتة مهمة جدا اكسبشن خليك معايا الفايبروز انت هنعرف ليه طبعا ان هي بتقلل الدي بي اف يعني لو ضغط بيبرينك فيها فايبر تشو بتحدي على الاندر لانج برونكل تري لكن في اكسبشن واحد بص الدمواري بص كده على ناحيه الشمال كده لو انا عندي هنا الدمواري هنا اهو فيها فايبروز جامده الدمواري هنا اهو فيها فايبروز جامده في ليفت سايد دمواري فايبروز اللي عنده ليفت سايد دمواري فايبروز دوري فايبروز جامده الفايبروز بتشد التراكيه على البيتا مايكرو فايبروز يعني ممكن الفايبروز تبقى شديده فتشد الايه؟ تشد التراكيه على البيتا سايد اوف فايبروز يقوم النتيجه تبقى ايه؟ تبقى زياده في الدي بي اف يبقى القاعده الفايبروز بتهدي الدي بي اف بس في اكسبشن ان الفايبروز لو كانت شديده لدرجه ان هي جابت التراكيه على الستين فايل اوف فايل بروزن هذا معناه في بلاد ممكن في بس اكسبشن كمان في الكلاب في بقى ده الكلاب هنعرف ليه فرقون قاعدة وانا هفضلها لكم كانت منين ان الكلاب بيقابل الدي بي اف الا اذا كان الكلاب في اندر لاين بيتا برونكس ليه فرقون هنفهمها هيخلي الدي بي اف هتبقى دايما عايز افتكر كمان جملة على الشمال احنا قلنا نورمال الدي بي اف ايه يا اولاد؟ الدي بي اف ايكوال اون بوث سايد عايز اقول بقى كمان ان كيسز اوف سي او بي دي ان كيسز اوف سي او بي دي في حالات السي او بي دي ماذا يحدث؟ الدي بي اف تعبير السي او بي دي يعني ايه؟ الانفيزيما تعمل ايه في الدي بي اف؟ المفروض تقللها ليه؟ لان انا ايدي بره على الشيت بول وبعدين اللانج بارينتي فاكر الانزيما مالها منفوخه بالهواء منفوخه هواء جامد لانج بارينتي خلي بالك دي نقطه مهمه فبالتالي ايدي بره اللانج بارينتي منفوخه بالهواء فتلاقي الاندر لانج بروكر اصبحت بعيده عن ايديا بسبب الانزيما اللي عندها يبقى المفروض ان الانزيما بتقابل سي بي اس بس اللي عنده سي او بي دي يبقى ايه؟ باي لاترال والسي لاترال كل حاجه فيه باي لاترال فانا اقول ايه؟ ان كيس اوف سي او بي دي السي بي اس ايكوال كنترول سايد طب والنورمال دي بي اف مالها نورمال ايه؟ ايكوال كنترول سايد بس في السي او بي دي هي السي بي اس ايكوال بس ايه؟ الانرجي قليلة ما تكذبش ما تكذبش دي بي اف تبقى ايكوال بس تبقى ديمينيش مع النورمال فيقول لك لا ما ينفعش تقول ايكوال وديمينيش نورمالي دي بي اف ايكوال الدي او بي دي الدي بي اف برضه ايكوال كنترول سايد كنا زمان نقول ايكوال وديمينيش ما فيش حاجه اسمها ايكوال وديمينيش دي بي اف ما فيش حاجه اسمها ايكوال وهاي ليه يا دكتور؟ لان مبدا الدي بي اف ايه؟ هو مبدا المقارنه انا بقارن نورمال سايد بديزيز سايد نورمال لوك بديزيز الجنوب، فإذا كان النورمال سايت أنا عارفه والديزيز سايت أنا عارفه، فأنا بشوف الديزيز سايت تي بي اس فيه بالنسبة للنورمال سايت إيه؟ هل تي بي اس زايدة ولا تي بي اس قليلة؟ لكن ما ينفعش أقول التي بي اس زايدة على ناحيتين، التي بي اس قليلة على ناحيتين، لا ده ما ينفعش. تي بي اس زايدة في الديزيز سايت على النورمال سايت، التي بي اس قليلة في الديزيز سايت على النورمال سايت. في حد بقى من الشباب اللي قاعد هنا حضر الحفظة اللي هي Yeah, I'm a life breaker. الكشن عشان يبقى لايف غصب عنك الايه تضرب الايه الايه تكاربو ريج جون كده يبقى ايه الريس. اما لو كده الايه تكاربو ريج جون يبقى لايف الحقيقه مفيش كتاب يعني قال الكلام ده ليه. في ناس بتقول هذا الكلام طب انت بتيجي تعمل بركاشن بركاشن ايه بالظبط؟ 3 لاين من ارض الهيبو و 3 تيشر ايريز كده 3 لاين ميتر كمان ميتر كبير لاين وكبر لاين. طب بتبدا تلاقي دي الميكرو لاين هقولها عليا الاول بص فيها البركاب دايركتلي دايركتلي يعني ثلاثه كده اهو طبعا الثلاثه كده وبعدين انفراكريتيك بعدين بوت سكند فيل اروح رايح بالعرض بالضبط كده يبقى انا رحت فين؟ سكند فيل اروح نازل وان فينجر كتير واروح جاي يبقى انا سيجارات يبقى انا سيرفس فيل طب وايه ده؟ سيرفس فيل انت وان فينجر حتى بالليل ما ابقى حاسس قوي وادور ثلاثة بوت فيل طب وهبقى فين؟ بوت فيل انت سنة انا شفت سبيد مع الجرد اهو اروح قطابه بقيت انا شفت ثم تكت سبيد هنا يبقى في تيمباني بتاع الصبرة الرابطي وهنا تكت سبيد هنا اللي بدك ضوي لاني بعمل ايه بقى خدي بالك لاين كشن يبقى انت بتيجي في الكاب مش عايز ان انت تقعد تدور انا خلاص ليه قعدت على عيني في البدايه وعرفت فين السكن بتروح تعلم كده نقطة كده على مكان السكن أهو يبقى أنا ممكن أبتدي منه لو عايز أهو أدي الكلاب كده إنترا كبيرة بعدين هبتدي من عند النقطة اللي أنا حاططها بينه وبين نفسي ده في البدايات يبقى ده سكن فين أروح رايح قصاده بقى أنا سكن فأنا أقول خلاص كده لو نزلت وان فينجر تقريبا ودوست كده حسيت إن أنا جامد حسيت إن أنا الموضوع بسيط ده سيارة او اطلبه بالضبط انا اكتب لكن معرفش بقى ايه ده فاكر في او اطور انا بطلع هنا انا جبت على ضغط يا ابني بص على طول مين على طول كده فكر على الوضع كده هي الدنيا ماشيه معايا والله مش لازم انا كعب الروح ده اللي انتوا بتثبتوا بالظبط وانا انا طالب ده ساكن في خلاص جيت انت عملت كده اهو راح ساكن خلاص هتنزل وان فينجر شويه جيت انت يعني وقعت ما جاش على السبيس قوي جينا بين السبيس وما بين البيت يا عم ولا حاجه ادي فورس عادي اطلبه انا مش في واحد يعني عمال يلاقيني انا فين بالظبط هي الفكره كلها انك انت لازم تتعلم ان انت ايدك تبقى ماشيه يعني عايز كده فاكر كده طب الركاب لحد فين؟ لحد هنا لازم هنا تنزلي بتاع الصمت ولازم هنا باللايف ريكشن تنزل هنا اللي يبقى تكسر لحد ما ايه؟ وين في الركاب؟ دي كده دي كل واحد فروم اباف داون في الركاب رايت سايد فروم ريكولنت تو داون يبقى تكسر اما ليف سايد احنا بنركب فروم ريكولنت تو تنزلي بعد كده بخلي المريض يبقى حاطط فيه ورا ظهرك لو انت ما عندكش الريست ده بتمشي ازاي في الريست في العين اللي هي ماشيه مجنين كده اللي هي ماشيه ايه؟ مجنين هذا المنظر فانا مفروض في ايدي وانا في ميك الشوكولاته كده وريدون اجي بقى في الريست اللي في ايدي ايه؟ يعني طب انت يا دكتور لو خدت الطفل صغير رحت جايب السبيد اللي هو اربعه يعني نفس انت كده رحت جايب الطفل الصغير كده اهو سبيد اربعه هنا كده وتقعد تمشي معايا كده سبيد اربعه جنيه طالع طالع طالع طالع لحد ما بقى فوق خالص في الاكسله يبقى اول سبيد هتحسه في الاكسله هو سبيد رقم اربعه فانت بتيجي مثلا من عندنا من فوق يبقى ده فوق كيلو وهي فورس سبيد يبقى اطاله ايه؟ فورس سبيد had the one thing of which speed, four, six, speed, six, speed, four, six, speed, seven, the height of this curve, speed, seven, you're here, and if it's infinity, with speed, seven, you're here, and it's a mean, as if it's a big stop. The matter is the curve. You need to be for line. Up to speed distance, L, the height of the speed, infinity, here, from the curve. Normal هنا في كام في 10 يبقى انا مثلا فرض انا عايز اعتبر سايبر بريشر في واحد فورم كده اعتبرها ازاي ممكن اعتبرها على ناحيه واحده اهو ادي الدفرات عندي 10 فانا هعمل كده اهو الكوبلة بتاعت الدفراج مالها نادي عميقة خالص، هي تون خالص. فأول ما الطريق بيعمل انسبيريشن النيجاتيف انترابلاست بريشر هيروح واخد الكوبلة كوبلة الأسراج ويروح شاططها لفوق، يبقى اللي عنده دايفراجماتيك باراليز. النيجاتيف انترابلاست بريشر أثناء الانسبيريشن هيشد الكوبلة إلى أعلى، هتروح الكوبلة متحركة بطريقة عكسية إلى أعلى أثناء الانسبيريشن. Infamy, get them, get them, get them, get them, get them, جيت من طبعا من رب ضامور هتلاقي عند الثالث تقريبا في ذلك جرب نفس الكلام ده صبح في مطلع هتجيب السيلر لاين تلاقي تنفى اللي جاب تبص ما تعيش تبص بيدرا تنفى تجيب السيلر لاين بيدرا تنفى يبقى الكوف تريا فيه. في طريقة ثانية ان انت تخش عطوف بإيريا كده مفتون جديدة كده عنا في الستة تيجي من بره كده وقف في الجوة وقف معنا كده بره ريدونا تخش كده تلاقي في ستة ريدونا تطلع بره تلاقي كده ريدونا وقف بقى كده انفني انفني انفني الله تطوف بإيريا كده عندك كيف مبانيتك نورمان ايه الحاجتين اللي لازم تبقى حاططهم يخلوا الكوست اريا بارو نمبر 1 بيدينوا ايه دي حاجه في الاكل وفي حاجه في الجسم تبقى حاططها ان شاء الله لينك سايتنج الامورات دي اشهر حاجتين دي قوي الاكلين في الميديا دي الجسم ليف سايتنج دور الفيوجن وهنعرف ان شاء الله جاهز. تعالوا بقى يا بابا تعالوا بقى جينا نخش على الكاميرا.